إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاليوم نحن في مع أبيات أو مع بعض الأبيات في سلم الوصول إلى علم الأصول، ونبدأ اليوم بصلب ما أراده المصنف وما هدف إليه. أول واجب على العباد معرفة الرحمن بالتوحيد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال قصد المصنف بهذه الترجمة بيان أقسام التوحيد، سواء قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، أو قلنا إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وهذه أقسام متلازمة لا ينفك شيء منها عن الآخر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوع الهمزة هنا النظر للشعر ماتم، إذ هو من كل الأوامر أعظم، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه، مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. يبين الناظم رحمه الله تبارك وتعالى هنا في أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك أن هناك طوائف تزعم أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هكذا يزعم أهل الكلام من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشعرية ومن ضاهاهم، يعني يقولون إن أول ما يجب على العبد هو القصد النظر أو القصد إلى النظر، يعني التفكر فقط التفكير، أو القصد إلى النظر يعني تنوي النظر، أو الشك، يجب أن تشك أولا ثم تؤمن، لا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن تنظر ثم تؤمن، أو تقصد النظر ثم تؤمن، أو تشك قبل أن تؤمن ثم تؤمن بعد ذلك. كيف يكون يشك ثم ينظر ثم يؤمن؟ وهذا هراء وكلام فارغ لا يجوز التعويل عليه، لأنه معارض لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلفنا الصالح. ولذلك قال المصنف: أول واجب على العبيد على بني آدم، أول ما يجب عليهم هو التوحيد، هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والعبيد جمع عبد، وكلنا عباد لله، لكن هناك من حقق العبودية فعلا، وهناك من هو عبد خضوعا لله عز وجل شاء أم أبى، إن كن إلا آتي الرحمن عبدا، سواء الكافر أو المؤمن. لكن العبودية الخاصة هي لمن؟ للمؤمنين. ولذلك من أعظم ما وصف الله برسله أنهم عباد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يقوله من؟ عيسى عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والملائكة وصفهم الله بقوله لن يستنكف المسيح ولا الملائكة المقربون ماذا؟ أن يكون عبدا لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني لن يتأخروا ولن يترددوا في أن يخضعوا لله ويعترفوا أنهم عباد له عليهم السلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد يعني لله، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، معرفة الرحمن اسم من أسماء الله، والمقصود بالمعرفة هي العلم وليست معرفة جهم. ما الفرق بين العلم المعرفة التي هي العلم وبين معرفة جهم ومعرفة إبليس؟ ما الفرق بينهما؟ كما بين الثرى والثريا. جهم بن صفوان ومعه بعض أهل الكلام يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة والتوحيد هو مجرد المعرفة، فإذا عرفت الله فأنت مؤمن حتى ولو لم تصدق الرسل، ولو لم تفعل شيئا من الطاعات أو تترك شيئا من ماذا؟ من المعاصي. يقول الإيمان هو المعرفة، وتأتينا أقوالهم مفصلة في دروس لاحقة إن شاء الله، لكن هنا المقصود المعرفة العلم، أن يعرف العبد ربه وهو مؤمن به، ينطق بالشهادتين وهو عارف بمعناهما وعالم بماذا وعامل بمقتضاهما ظاهرا وباطنا. هذه المعرفة التي يقصد الشيخ هنا، وهذا هو المقصود بقول الله تعالى في آخر سورة الطلاق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا ما يتعلق بالقسم الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات. والقسم الثاني بينه الله تعالى بقوله في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا حقق العبد هذين الأمرين سعد في دنياه وفي آخرته. معرفة الرحمن بالتوحيد، والرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التسمية بالرحمن، هناك أسماء مشتركة، فيجوز أن تسمي بالعزيز وأن تسمي بكريم وأن تسمي بحكيم وأن تسمي بحليم ونحو ذلك، لأنها كلها قد وصف بها البشر. لكن كيف نميز الاسم الخاص بالله والاسم الخاص بابن آدم؟ بعد الإضافة والتخصيص. عند الإضافة والتخصيص فإذا قلت إن الله شكور حليم عرفنا أن المقصود هو رب العالمين، وإذا قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم أو بغلام عليم عرفنا أن المقصود هنا من؟ هو إسماعيل عليه السلام. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن اسم الله لفظ الجلالة واسم الرحمن لا يجوز أن يسمى بهما أحد، بل هما اسمان خاصان بالله عز وجل. كذلك اسم المهيمن واسم الجبار واسم يعني المتكبر، هذه كلها لا يجوز أن يسمى بها غير الله سبحانه وتعالى. البيت اللي بعده، إذ هو معرفة الرحمن بالتوحيد. التوحيد هو الإفراد في اللغة، وفي الشرع هو إفراد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. إفراده الاعتراف به ربا، الإيمان به ربا، والإيمان به معبودا وإلها، والإيمان بأسمائه وصفاته، إفراده بذلك. هذا هو معنى التوحيد، هذا هو معنى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي من أجله بعث الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم. هذا الأمر يعني التوحيد هو أعظم الأمور، هو أعظم الأمور. من أجله خلق الله الثقلين، من أجله أرسل الكتب، أرسل الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولا يجوز أن يبدأ بغيره، وأية دعوة تبدأ بغير التوحيد فهي دعوة خاسرة فاشلة. والقرآن الكريم حافل بالآيات التي تدل على وجوب الدعوة إلى التوحيد أولا، وكذا السنة النبوية. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله عز وجل حكاية عن رسله: صالح وشعيب وهود ونوح، كلهم قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه السلام يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن أول دعوة يجب أن تكون إلى التوحيد، هذا هو الأساس. ومن أسس بنيانه على غير هذا انهدم بنيانه وضاع وسقط. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقومه: قولوا ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. إذن لا يجوز البدء بغير دعوة التوحيد. طيب، يقول بعض أصحاب الدعوات الوافدة، سواء الدعوات السياسية التي يقصد أهلها التربع على الكراسي مثل دعوة الإخوان المسلمين، أو الدعوة الخطيرة الخفية التي تزعم أنها تدعو إلى الله وهي تدعو إلى التصوف الغالي وهي المسماة بجماعة التبليغ، أقول هاتان الجماعتان ضالتان في باب التوحيد عن سواء السبيل، ولا يعرفون من التوحيد إلا التوحيد الربوبية، لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية. ولذلك تقول الجماعة الأولى كما قال زعيمها المؤسس: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أفسد قاعدة عرفت في هذا الزمان، يعني خلي المشرك يشرك، دع عابد القبر يعبد القبر، دع الناس تذبح لله لغير الله، وتنذر لغير الله، وتستغيث بغير الله، وتدعو غير الله، وتتوجه إلى غير الله، لا تكلمهم حتى لا تفرق الجماعة، حتى لا تفرق الجماعة. خلي كل يعبد الذي يعبد، يعبد البقر، يعبد الشيطان، يعبد علي، يعبد حسين، يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعبد عيسى، نجتمع فيما اتفقنا عليه. طيب، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انتبه، لا تكلم عابد القبر، ولا تكلم من يذبح للقبر، ولا تكلم من يستغيث بصاحب القبر، ولا تكلم من يدعو صاحب القبر من دون الله وينزل به حوائجه ويطلب منه الولد والمدد والجنة. دعهم، خلي كما يقول عندنا المثل العامي: دع الدرع ترعى. الدرع يقصدون بها الغنم، يقصدون بها ماذا؟ الغنم. يقول خلي الدرع ترعى، يعني خلي الكل على كيفه. إياك أن تكلم، لو رأيت شخصا يتوجه الآن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدد يا رسول الله، إياك أن تكلمه مع أنه مشرك. لو رأيت أحدا يتوجه إلى قبور بعض الصالحين أو الأولياء المزعومين، مدد يا فلان، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، مدد يا مرغني، مدد يا تيجاني، مدد يا نقشبندي، مدد يا سهروردي، مدد يا عيدروس، مدد يا ابن الرومي، مدد مدد مدد إلى آخره، والله وتالله وبالله إن من يقول ذلك مشرك وليس بمسلم. فهمنا؟ المدد يطلب ممن؟ من الله. وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم، ما قال اطلبوا المدد من البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئته، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. انتبه يا عبد الله، هذه مزالق. ويعذر بعضنا بما اختلفنا فيه، لا تكلم أحد، لا تقل لأحد إن شاء الله يعبد البقر، يعبد الإنسان، يعبد حيوان، يعبد صنم، يعبد مدد، يعبد حجر، لا تكلمه، لا تكلمه. كنا في بلد إسلامي وفيه ثلاثة قبور في غرب أفريقيا يطاف بها، وإذا فرغوا من الطواف جاءوا إلى مكان فيه حجر صغير، وقد وقفنا على ذلك بأنفسنا. أنا زرت 37 دولة وأعرف ما يجري في العالم الإسلامي. وإذا بهم أول يطوفون بالموتى أصحاب القبور، بعد أن ينتهوا من الطواف وهم مسلمون يدعون الإسلام، بعد أن يفرغوا من هذا يطوفون بهذا الحجر. سألناهم لماذا؟ قالوا هذا قطعة من الحجر الأسود، قطعة من الحجر الأسود، والله هذا هو الشرك بعينه. طيب، تأتيك البقية. هناك بئر يشربون منها بعد الطواف بالقبور وبعد الطواف بهذا الحجر. طيب، هذه البئر ما هي؟ قال هذه لها قناة ممتدة عبر البحار والقفار ومتصلة بماء زمزم. معنى ذلك أنه لا يحتاج أن يحجوا ولا أن يفعلوا شيئا من ما أوجب الله عليهم. هل هذا من دين الله؟ أسألكم بالله يا عباد الله، هل هذا من دين الله؟ هل دعاء أصحاب القبور من دين الله؟ هل الذبح للبدوي والنقشبندي من دين الله؟ هل الذبح للعيدروس والمرغني والتيجاني من دين الله؟ لا والله، إنه الكفر والشرك بعينه. فلنتق الله سبحانه وتعالى، فلنتق الله. قد يقول قائل نحن ذا أنتم دائما تركزون على هذه القضايا، مثل ما قال أخونا الذي بالأمس عفى الله عنا وعنه وسامحه، يقول إن كدرنا عليهم الأنس في خربتم علينا الأنس في طيبة الطيبة عندما قلتم إن المولد بدعة، ومعاذ الله أن نخرب على المسلمين شيئا، فسامحه الله ولعله فهم البارحة واستفاد إن شاء الله تعالى. أقول نحن كما ترون عندنا فقه في يومين، وتفسير في يومين، والتوحيد في يومين، الحمد لله ندرس كل العلوم المهمة. طيب لماذا تقولون تتكلم عن الشرك وعن هل الشرك موجود؟ الشرك موجود الآن في العالم، العالم الإسلامي. إي والله إنه لموجود، والله موجود، والله لقد سمعت عجوزا تلطم وتندب، يا فلان أنا لخمس أيام لم أنم. يعني تبغى ينومها، تطلب منه ينومها، ميت في قبره، يا فلان أنا ما نام لي خمسة أيام، يا فلان نجحني أولادي، نجح لي أولادي. يا إخوان هذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فعلينا نتبصر في ديننا ولا نبقى على ما كان عليه الآباء والأجداد، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. والطائفة الأخرى تبايع على أربع طرق: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، وكل هذه الطرق مليئة بالشرك الأكبر، لا سيما ما يتعلق بالتعلق بالقبور. فهذا هو أول واجب التوحيد، وأية دعوة لا تنطلق من هذا الباب فهي دعوة خاسرة وخائبة، ولو نجحت في فترة من الفترات فمصيرها إلى ماذا؟ إلى الفشل الذريع، لأن كل دعوة لا تؤسس على التوحيد فلا قيمة لها ولا قيمة لصاحبها عند الله. نعم، اقرأ البيت الثاني مرة أخرى. إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. إذن التوحيد هو أعظم من جميع الأوامر، أعظم من الصلاة، أعظم من الصلاة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أعظم من الصلاة، أعظم من الزكاة، أعظم من الصوم، أعظم من الحج، أعظم من ترك الخمر، أعظم من بر الوالدين، أعظم من الجهاد في سبيل الله، أبدا، هذا أعظم من كل شيء. العناية بالتوحيد وفهم التوحيد أفضل وأهم من أي أمر آخر، أفضل وأهم من أي أمر آخر. وهو نوعان أيا من يفهم، يعني يخاطب من يفهم، من يعي، من يعقل. فالتوحيد نوعان سيبينهما، بل سيبين أحدهما. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قبل التبيين، بعض الإخوة من الحضور وغيرهم يقول أنتم تبالغون، خاصة من ينتسب إلى الجماعة الثانية من بلدنا، يقول أنتم تبالغون ونحن ما رأينا إلا خيرا. طيب، لكن مؤتمرهم السنوي العام الماضي تقدمه المدعو، ما يسمى المدعو الجفري، وصرح بقال بأننا نبايع على أربع طرق صوفية كذا. نعم، وكذا وكذا. نعم، وكذا. نعم. هذا الجفري أعلن شركه مئات المرات، الذي تقدم هذه الجماعة يدعو غير الله، يتوسل بغير الله، يدعو الجمادات والنباتات، يقول بصوته، ولولا أن أخرب الدرس لا حكيته بلغته في القاف بالذات، لكن لا نريد أن نأخذ عن اللغة العربية. يقول إن هؤلاء الذين يمنعوننا من التوسط بعباد الله المقربين كالرسول والحسن والحسين والأولياء وما إلى ذلك، إنني أتحداهم وأقول لهم إن الله شرع لنا التقرب بالجمادات فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين. طيب يا جفري مثل إيش؟ قال مثل الطواف بالكعبة. أليس هو توسط بالكعبة عند الله؟ مثل رمي الجمرات، أليس هو توسط بذلك عند الله؟ مثل المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والمبيت بعرفة ونحر الهادي وما إلى ذلك. هذا كله يقول تقرب بالجمادات والحيوانات، فكيف لا تقرب بعباد الله الصالحين؟ وهذا من أعظم أنواع الشرك. والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا أكملوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا نفس كلام المشركين القدامى، هذا هو. ولكن الله عز وجل قال في الذبائح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعندما جاء عمر يقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ هل الحجر هو واسطة بينه وبين الله؟ لا يا عبد الله، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماذا؟ ما قبلتك. الله أكبر. هذا هو التوحيد الصحيح المجرد عن كل شرك، عمر بن الخطاب ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. ولذلك هل نقبل غير الحجر الأسود؟ ها؟ نقبل أعتاب القبور؟ نقبل اسطوانة فلان واسطوانة فلان في المسجد النبوي؟ نقبل اسطوانة عائشة كما يسمونها؟ لا والله، حاشا لله. لا نقبل تقربا إلى الله إلا الحجر الأسود، تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن أحدهم احتج عليه قبل سنة أو سنتين، قال له أحدكم يقبل زوجته 100 مرة، ألا تسمحوا لنا أن نقبل الأعتاب الطيبة الأعتاب المقدسة؟ قاس مسكين الأمور العاطفية الجنسية على ماذا؟ قاس التعبدية على ماذا؟ على العاطفية الجنسية. وهذا من غبائه. لا، واستدل بماذا؟ قال عندي دليل. ما هو الدليل؟ أمر على الديار ديار سلمى، ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. أنا قلت للإخوة هنا في المسجد، قلت أسألكم بالله هل هذه آية قرآنية؟ قالوا لا. أهو حديث نبوي؟ قالوا لا. أهو أثر سلفي؟ قالوا لا. قلت ما هو؟ قالوا بيت شعر. قلت ولمن؟ قالوا للمجنون، لمجنون ليلى مدري سلمى. فينبغي أن نفهم يا إخواني، ينبغي أن نعي. فهؤلاء الذين يتجمعون ويجمعون عباد القبور من كل مكان ويعقدون المؤتمرات يحضرها الآلاف المؤلفة، والله على ضلال. يكفي أن فهمهم للا إله إلا الله عندما يقولون إنه إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هذا هو القول بوحدة الوجود. وفسروا ذلك بأن نقول لا مخترع إلا الله ولا خالق إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عند أهل السنة ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. طيب إذن ننتقل للأسئلة وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. لتمام الفائدة، تقدم درسان مباركان من هذه المجالس المباركة معنونان بوجوب الدعوة إلى التوحيد أولا، وذكر بعض الفرق التي تقدم عليه غيره. الأولى بتاريخ 14/4/32 هجرية، والثانية بتاريخ 1/5/35 هجرية. اي الله مستعصر. احسنت. بس ودي بس تعلق شيء. موجودة ثاني في تسجيلات المسجد النبوي الشريف لمن اراد تسجيلهما. احسنت يا شيخ. نبهني أحد الإخوة وفقه الله إلا أنه سمع الآن أحدهم يقول والنبي، والحلف بغير الله محرم بل هو شرك، لا بالنبي ولا بغيره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا تحلف بالنبي ولا بحياتك ولا بحياة فلان ولا بعيالك ولا بحلالك ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم ولا بالكعبة ولا بالقبة ولا بغير ذلك، هذا كله من أنواع الشرك، وقد يكون شركا أكبر في بعض الحالات، وقد يكون إن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، وإن جرى على لسانه من غير قصد فهو شرك إيش؟ أصغر، شرك أصغر. فانتبه لهذا يا عبد الله. تفضل. يقول السائل الكريم: ذهبت إلى العمرة وعندما نويت الإحرام لم أجد مكانا مناسبا للغسل، ولكني توضأت وأحرمت، هل فعلي جائز؟ يكفيك ذلك إن شاء الله، إن اغتسلت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل الإحرام واغتسل للطواف بالكعبة، ولكن لا حرج عليك إن شاء الله، عمرتك صحيحة ولا يشترط الغسل، إنما هو أفضل. نعم. السائل الكريم يقول: أنا مصاب بالعين أكثر من 35 سنة، يريد العلاج الشافي. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن يجمع لك بين الأجر والشفاء. الأمر الثاني يا أخي، ليس كل مرض هو من العين. نعم العين حق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حق، وقال بأي أمر يقتل أحدكم أخاه، وثبت أنها تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر، ولو أن شيء يسبق القدر لسبقته ماذا؟ العين. لكن رأى أن الناس يبالغون أحيانا، يبالغون كثيرا، كلما أصيب بمرض قال أنا جتني عين. بعض النساء تدل على زوجها، جاءها مغسل طمس الحيض، يا شيخ أنا عندي عين وديني الفلان خليه يقرأ علي، في مبالغات. لكن إن كان الأمر كما قلت وأن الأمر واضح، فعليك بأمرين: الأمر الأول الرقية الشرعية، لقول وأنت ارقي نفسك أو أي واحد يرقيك، الرقية ليست وقفا على أحد، ولكن تحرى من يرقي أن يكون رجلا صالحا. والأمر الثاني كما قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، حمى سم العقرب. والأمر الثاني إن استطعت أن تعرف العائن وتأخذ من دخلة ردائه، يعني ملابسه الداخلية، وتغسلها ثم تصب عليك، كان هذا شيئا طيبا. إن لم تستطع فيمكن، يقول بعض العلماء، لك أن تتتبع آثاره من أي شيء من آثاره، أو من يعني آثار أو سؤره أو نحو ذلك، أو النوى الذي مضغه مضغة أمره أو نحو ذلك. فيرى بعض العلماء إذا لم يتمكن من أخذ شيء من دخلة ردائه فلا بأس أن يأخذ شيئا من أي من أثر من آثاره، مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: يقول في بلدنا كذا ندرس أن تقسيم التوحيد إلى أنواع بدعة، يقول ماذا يقول جلالة الشيخ؟ أولا جلالة حذفها بارك الله فيك، هذا ما ينبغي لك. قل يا أخي أنا أخوك في الإسلام، فكلمة سيدي أو جلالة أو هذه تحذف. أين الغلو؟ ممنوع، نحن لا نرضى بالغلو أبدا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا تقول يا مولاي ولا يا سيدي ولا يا كذا، قل يا أخي أنا أخوك في الإسلام، هذا أمر. الأمر الأول. الأمر الثاني، تقسيم التوحيد ليس أمرا جديدا، وإنما هو علم بالاستقراء، باستقراء الكتاب والسنة، ولو ألغينا الاستقراء لألغينا أكثر الشريعة. كيف عرفت أن الله ربك؟ الحمد لله رب العالمين. وكيف عرفت أن الله إلهك؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وكيف عرفت أسماء الله وصفاته؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولله المثل الأعلى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلى آخر الآيات. طيب إذن من أين أخذ هذا التقسيم؟ أسألك أنت يا عبد الله أيها السائل، من القرآن. أخذ هذا التقسيم الاستقرائي من القرآن، أخذ هذا، وسنتكلم عنه بتوسع غدا إن شاء الله عند الكلام على توحيد المعرفة والإثبات. إذن هذا التقسيم تقسيم استقرائي وليس اصطلاحي. الاصطلاح يمكن أن يغير، لكن الاستقرائي هو مأخوذ من القرآن. من أين عرفت أن الله ربك؟ ها؟ رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إذن أخذناها توحيد الربوبية، أخذناه من أين؟ القرآن. من الفاتحة. من أين عرفت أن الله إلهك ومعبودك؟ إياك نعبد وإياك نستعين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلا آخره، وإلهكم إله واحد. طيب من أين عرفت الأسماء والصفات؟ لله. من القرآن. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي يقول هذا الكلام هو الذي ينكر هذا التقسيم، هو الذي وقع في البدعة، لأنه يعترض على القرآن الكريم. نعم. وأحث الإخوة أن يقرأوا كتابا جميلا في هذا الباب لأخينا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله، بعنوان النهج السديد في الرد على من أنكر تقسيم القول السديد. القول السديد أحسن. نعم. في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. والسبب أن رجلا يقال له السقاف في إحدى البلدان قال إن هذا التقسيم مثل تقسيم النصارى، الأب والابن وروح القدس والعياذ بالله، وإنه بدعة ابتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم. ونسي أن ممن بين هذا التقسيم الإمام الطبري في تفسيره، والإمام ابن بطة في إبانته، والإمام محمد بن حسن الشيباني وغيرهم، والإمام البغوي في شرح السنة وغيرهم بينوا هذا. ليس من قول ابن تيمية ولا من قول ابن عبد الوهاب، بل هذا معلوم من القرن الأول، من القرون الأولى. نعم. السائل جزاه الله خيرا يستدرك، يقول لعل الشيخ تنبه شيخنا إلى أنه شاع عندنا أن الاغتسال بماء البحر يذهب العين أو تعليق بعض جلد، نعم جلد الذئب أو العين ونحو ذلك. هذا دجل حفظك الله. ما البحر الذي يريد أن يتنظف يتنظف، أما أنه يذهب العين هذا غير صحيح. وكذلك تعليق جلد الذئب هذه خرافات، بل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إنما أمامك طريقان، فإن بقي معك أثر فاصبر واحتسب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. هناك امرأة كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله أن يشفيني. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك إيش؟ ولك الجنة. فقالت أصبر ولكن أدعو الله أن لا أتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف. نبي الله أيوب عليه السلام أخذ سنين في المرض حتى شفاه الله عز وجل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ يعاني من السم الذي وضعته اليهودية بنت أبي الحقيق إلى أن مات، 4 سنين. شوف من غزوة خيبر إلى أن توفي وهو يعاني من ماذا؟ من آثار هذا السم. فاصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبر. ومع هذا لك أن تتعاطى العلاج المباح المشروع، وقلت لك إن أفضل علاج هو الرقية وأيضا الأخذ من آثار العائن إن عرفته. أما ما عدا ذلك وضع التمائم وهذا كله تعلق بغير الله، من تعليق التمائم أو الغسل بماء البحر أو نحو ذلك، هذا كله يعني هراء ويعني لا خير فيه. نعم. سأل الله إليكم، أوصيتم بالرقية، يقول عندنا رقاة كبار ورقاة صغار، هل يجزي أن يكفي أن أذهب إلى الرقاة الصغار؟ الله المستعان. أنا أقول ابتعد عن كل من اتخذ الرقية مهنة، فهمت؟ أي واحد فات عيادة سواء كان من سميتهم بالصغار أو الكبار ابتعد عنهم لأنهم يشتغلون لغير الله، عرفت؟ وإنما إذا رأيت أحد إخوانك ممن تتوسم فيه الصلاح لا بأس أن تطلب منه أن يرقيك. ابتعد عن أصحاب العيادات فإنهم دجالون وأفكون وأكلة لأموال الناس بالباطل. الذي يطلب منك فلوس لا تجعله يرقيك، ابتعد عنه، هؤلاء دجالون. واتخاذ الرقية مهنة لم يرد عليها دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. يقول السائل الكريم: أسكن في منزلي بصفة دائمة في بلد كذا في مدينة كذا، أنا مع أسرتي، يقول لي منزل آخر في مدينة أخرى تبعد حوالي 120 كيلو، أزوره كنوع من الاستجمام وتغيير الجو لمدة يوم أو يومين على الأكثر، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع في المنزل الثاني المؤقت؟ يعني إذا كان أهلك ما هم ساكنين فيه يعني طول الوقت لا بأس أن تقصر، أما الجمع فيكون عند الحاجة وأنت في الطريق، تقصر الرباعية إلى ركعتين، ولكن الجمع لا، يكون عند الحاجة، عند الحاجة ما دمت سائرا في الطريق تجمع، أما إذا وصلت تقصر بدون جمع، هذه هي السنة. نعم. يقول المنزل الثاني أحسن الله إليكم تزوج فيه زواج مسيار. نعم. يقول وباقي الزوجة فيها صاحبة المسيار، المسيار إذا كانت باقية فهو بيت لك، إذن لا تقصر ولا تجمع ما دمت قد تأهلت هناك وتذهب لهذا الغرض، فلا تقصر لأنه أصبح منزلا آخر لك. يسأل عن تبرك بأثر مقام إبراهيم، يقول رجول إبراهيم لا يجوز التبرك بأي شيء لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تصلي ركعتين خلف المقام كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما التمسح بالمقام والتمسح بالكعبة والتمسح ببعض الأماكن هذا كله من البدع أو الشاذروان، هذا كله ما عليه دليل. فإن قصد المتمسح أن هذا ينفعه مباشرة فهذا شرك أكبر، وإن ظن أنه سبب من الأسباب النفع فهذا شرك أصغر، فلنتق الله ونبتعد عن هذا التمسح. وإلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، غدا إن شاء الله نكمل أو نتكلم عن ما تبقى من الأبيات.